بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن أسلافنا ولدوا وهم ينظرون إلى السماء فتعلقت أنظارهم بصوت. أما غيرهم ولدوا وهم ينظرون إلى الأرض لا يرون إلا شراك النعل وموضع القدم. الصحابة ما كانوا يطمحون لدنيا كما سل شيء من عزمهم ولا كسرت شوكتهم. الصحابة كلهم يسيرون مسير الشمس. الصحابة لو نثر كمال رجل منهم على أهل النقص لصاروا خير القرون التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خساسة الهمم غدت كل مناحي حياتنا أخي. لا تشارك في اهتماماتهم أخي. ولا تعينهم على باطلهم بإخوانهم. دينك الذي تعبد الله به إنما نقله إليك هؤلاء الثقات والعلماء الكبار فلهم في عنقك دين. أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الولاء والبراء الولاء والبراء ضريبة أنت تدفعها ولا تتولى الله ورسوله بتدفع براء تتبرأ من الكافرين والفاسقين والمنافقين بتدفع. حياة الصحابة تخاطب القل هز وشر القلب هزا عنيف فحبهم هو عودة إلى الفضيلة وعودة إلى علو الهمة مرة أخرى. أيها المسلمون هل أحد منكم يعرف جليبيبة هذا من وأن هذا جليبيب من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من فهذه قلوب القلوب جوالة كقلوب تطوف حول العرش وقلب يطوف حول الحجر. جمع القلب لا ينزل إلا إذا ساقه قائدان القائد الأول قائد الخوف والقائد الثاني قائد الشر. حديث المنايا قال أبو زرعة وهو في الثوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة الكرام أين نحن من أصحاب النبي هم الشيخ أبي إسحاق الحويني مع فضيلة الشيخ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام إن الولاء والبراء روح الإيمان وهو مكلف. ولاؤك لله ورسوله والمؤمنين مكلف وبراءتك من أعداء الله ورسوله والمؤمنين مكلف أيضا. أهل الفساد هم أهل السلطان وأهل الشوكة في غالب الأزمان يشردونك ويضطهدونك وهذه ضريبة معجلة يدفعها أهل الإيمان. سأل سائل فقال كلما قرأت في تراجم أسلافنا في جدهم وعزمهم وقوة إيمانهم فأردت أن أقلدهم فيما يفعلون أفشل وأنا صادق في الطلب لست بمراء أريد فعلا أن أختفي أثرهم لكنني أرجع مثل موج منكسر أو جيش منهزم. فما هو الفرق ولماذا أرجع منهزما وكانوا يظفرون الجولة بعد الجولة؟ فاعلم أيها المحب أن الفارق هو علو الهمة. علو الهمة يورثك طول النفس. كلهم كان عالي الهمة. كان الشيخ سعيد الحلبي وهو قريب العهد منا يلقي درسه في مسجد في دمشق فدخل عليه إبراهيم باشا الكبير ابن محمد علي، وكان الشيخ مادا رجله وهو يلقي الدرس، فدخل إبراهيم باشا فلم يغير هيئته، فتألم إبراهيم وكظم غيظة وانصرف، ثم أرسل له بألف ليرة ذهبية. فرد الشيخ الحلبي هذه الدنانير الذهبية ومعها رسالة قصيرة يقول فيها: إن من يمد رجله لا يمد يده. إذن مد رجله كان مقصودا، هكذا عزتهم بالعلم، ما كانوا يطمحون لدنيا، فما ثل شيء من عزمهم ولا كسرت شوكتهم. خساسة الهمم غزت كل مناحي حياتنا. الآن في جرائدنا الرسمية وغير الرسمية معتم وعويل، لماذا؟ لمصرع أشهر زانية في القرن العشرين، أشهر امرأة زانية في القرن العشرين، أهلكها الله عز وجل. قامت الصحف وتصدرت الصفحات الأولى المهمة والصهمة والصفحة الثالثة المهمة أيضا عن حياتها وعن مآثرها. ومن المبكي حقا ان في اول الشهر الماضي يوم 3 ربيع الثاني سنة 1418 رحل عن دنيانا احد الاسباب الكبار من اساتذتنا، كان نجما من نجوم الادب والدفاع عن الاسلام في مصر والعالم على مدار 60 عاما، الشيخ الامام الكبير العلم طيب الله ثراه وسقى جدفه شيخ ابو فهر محمود محمد شافعي رحمه الله. هذا الرجل مات برغم انه كان نجم الادب ونجم المجلات الادبية، وكانت له قناة لا تلين، وترك الجامعة وهو في سنة ثالثة كلية الاداب ليرد على طه حسين في مزاعمه في الشعر الجاهلي، وكان طه حسين استاذ محمود شاكر، فترك الجامعة ليرد عليه، ورد عليه وانتصف منه سنة 1936، والرجل يكتب ويدافع، ووقف وقفة بطولية ضد من سموه استاذ الجيل احمد لطف السيد، وضد عبد العزيز فهمي اللي هم عاملين الترماي والمترو في مصر الجديدة باسمه حتى الآن. ايه مآثر هؤلاء؟ ارادوا ان يحولوا اللغة العربية الى لغة عامية، ان يستدروا الحروف اللاتينية بالحروف العربية، فوقف ضد هؤلاء وقفة شامخة وكان كالجبل الاشم. ورحل الشيخ محمود شاكر، حتى وزارة الثقافة، وزارة الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي زانها، الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي زانها لم تنع الرجل، فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال، وهو الذي زانها لم تنع الرجل فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال. وزارة الثقافة لم تدفع له الكشف، وزارة الثقافة في الكويت هي التي دفعت الكشف في غرفة الإنعاش وغرفة العيال المركزة لهذا العالم، عقوق مستمر وجحود للكبار، عش مجبرا او غير مجبر، فالخلق مربوب مقدر، والخير يهمس بينهم ويقام للسوءات منبر، هكذا يقام للسوءات منبر، اما الخير يهمس بينهم. فيموت الرجل ويرحل عن دنيانا ولا احد يذكره، هكذا فليكن العقوق، هكذا فليكن الجحود ونكران الجميل. لكن الرجل احسبه والله حسيبه ما كان يرجو من هؤلاء مدحا ولا جزاء ولا شكورا، لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها، لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها. نمط يغزو حياتنا كلها. امرأة تعترف بالخيانات ويجري وراءها الذين أخلدوا إلى الأرض وصرعهم الملك الذي لا يبقى إلا وجهه، وتصرمت عنهم الدنيا، وتصرم عنهم الجاه، وتصرمت عنهم الشهرة التي أهلكتهم، وقال ما جابوا الأرض طلبا لها، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر كل أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت شعري أغمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وقلت تلك السخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي قبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يطوط، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا الشاب الذي صرع خلفها بيعطيها في حفل العشاء الأخير خاتم من المال بمليون جنيه، مليون جنيه، والله أعلم خطر بباله أن يؤدي الزكاة المفروضة على المليارات أم لا. إنما البكاء على فتاسة الهمم، إن أسلافنا ولدوا وهم ينظرون إلى السماء فتعلقت أنظارهم بفور، وهؤلاء ولدوا وهم ينظرون إلى الأرض لا يرون إلا شراك النعل وموضع القدم، إن الهوان حمار الدار يألفه، والحر ينكره، والفيل والأسد، ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان، عير الحي والوتد، عير الحي والوتد، هذا على الخف مربوط برمته وذا يشد فما يأوي له أحد، هذا هو الهوان. خفافة الهمم دخلت في حياتنا حتى في اختيار الزوج، وهذا الكلام له صلة متينة بموضوعنا في جيل التمكين ومواصفات هذا الجيل الفريد. لو ان رجلا ذهب الى الصحراء واشترى فيها الفدان الذي لا يزرع بمئة ألف لقال الناس مخبول ومجنون، مئة ألف في فدان لا يزرع، هذا الذي ينكره الناس يقعون فيه إذا ذهبوا ليخطبوا الحفل الأسطوري الاستفزازي في بلد أغلب أهلها جياع، وينشر على صفحات الجرائد قطعة الجبن، قطعة الجبن فيها $300، يعني ب1000 جنيه، قطعة جبن تضع في سندويتش، قطعة جبن ب1000 جنيه، وجاي مجموعة من البغال المستوردة بمبالغ باهظة $15,000 لترفع ذيل فستان العروس وتغطى نوافذ الصالة ب8,000 متر حرير طبيعي، وجعلوا يعددون أشياء لا تدخل تحت الحظ. المهم قيمة الحفل الإجمالية تكلفت 4,000,000 جنيه. هذه المرأة المخطوبة كم مهرها

إذا أردنا الاحتجاج أوردنا أمثال هؤلاء، ليس عندنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكرة على الإطلاق. كلهم يسيرون مسير الشمس. إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زياد بن أبيه وكان رجلا غشوما، فقال له: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فلا تكن منهم. شر الرعاء الحطمة، لما يكون راعي غنم وليس عنده حل، ومن طبيعة الغنم الشرود، كل ما يرتض من غنم يرجعها في الأرض يبقى حيموت الغنم، لن تبقى معه غنم. فشر الرعاء الذي يحطم، الغشيم الذي ليس عنده حل، فيقول له: إياك أن تكون منهم. فيوم يرد عليه فيقول له: اجلس، فإنك من نخالة أصحاب محمد. هو انت منهم يعني من الناس الاكابر؟ ده انت من حفاة جماعة اللي هم لا يزنون شيء. فرد عليه عائد بن عمرو صحابي صاحب الواقعة: من نخالة اصحاب محمد. هو انت منهم يعني من الناس الاكابر؟ ده انت من حفاة جماعة اللي هم لا يزنون شيء. فرد عليه عائد بن عمرو صحابي صاحب الواقعة قال له: أو فيهم نخالة؟ كان في نخالة فيهم؟ لا والله، إنما كانت النخالة في غيرهم وبعدهم. يعرض به، إنما هؤلاء ليس فيهم نخالة على الإطلاق. فهذا النمط هو الذي نحتج به. لكن أحيانا نذكر بعض نماذج من الكفرة، نوع من استثارة الهمم. لما ترى الرجل الدوني الحقير الذي يقاتل للتراب وانت صاحب دعوة الحق، هو فوق وانت تحت، هذا يحفزك. في ولاية في امريكا اسمها ولاية هيوستن. هيوستن ده اسم رجل تكلم في البرلمان الامريكي خطبة بليغة جدا خطف بها قلوب الاعضاء. الرئيس الامريكي بعد انتهاء الخطبة قال له ان ولاية تكساس التابعة لكندا ولاية حيوية وخطيرة، ونحن نريد ان نضمها الى امريكا، وقد ابتعثتك لهذه المهمة. فقال له: اعطني مالا ورجالا واتيك بها. قال: لو كان عندي مال ورجال ما انتدبتك، ولكن تذهب وحدك بلا دولار واحد سوى الرجل الذي سيعبر بك النهر الى هنا. وذهب الرجل اللي هو عنده ولاء ارضي، وافتتح مكتب للمحاماة، وكان عظيم الخطابة، اللي هو المتهم الذي لبسته كل اسباب الادانة يطلع بريء 100%. ومضى على هذا، واخذ الصيص العظيم العريق العالي في البلد. بعد ما صلى هذا الصيف بدأ يخاطب الناس عن ضرورة الاستقلال عن كندا، واستطاع بعد فترة من الزمن ان يستقل بعد قناعة السكان، ان يستقل عن الوطن الام وينضم الى امريكا. ورجع الرجل الى بلده بهذه الولاية بغير طلقة مدفع ولا دانة واحدة، واطلقوا اسمه على اشهر مدينة في امريكا، ولاية النصر، تخليدا لذكراه. هذا رجل دون حقير ما له قيمة، استطاع ان يصل بالدجل والباطل وفعل الذي يريد. نحن معنا كتاب الحق، كتاب المهيمن على كل الكتب، الكتاب الوحيد الذي ليس فيه نقطة واحدة ليست منه، لأن الله عز وجل هو الذي تولى حفظه بنفسه. لو وكل حفظ الكتاب إلينا لبدلنا وحرفنا مثل اليهود والنصارى، لكنه حفظه تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. علو الهمة هو وقود الاستمرار في عقيدة الولاء والبراء. الضريبة التي تدفعها كل يوم

صارت حته من الفعل. ها سلم الفعل وانطاع مثل سهم الرمي، طلعت اللغمه دي كالقذيف. فشج راسي ثلاثا ودق مني ثني. طب تحاكل اذا كان كسر الاسنان. اهدى رغيف ابي نوح، اشهر من ابي نوح، او حتى ما تعرفوش. لكن شوف رغيف ابي نوح، رغيف خالد الذكر اهو. ام ابن ابي داود عملت بشكارة قد كده فيها ارغفة ابي نوح. فاذا اراد ان يأكل ذهب الى شط الفرات وينقع الرغيف ساعة وبعدين يأكل ويقرقش له ايه اربع حبات وينطلق الى ابي سعيد الاشد يكتب الحديث. فنفد زاده، ولكنه كتب عن ابي سعيد 30,000 حديث. يا سلام على الهمم، الهمم. وابو بكر بن ابي داود ده انت ما تعرفوش. ابو بكر بن ابي داود انت تعرفه، ابوه، تعرف ابوه مين؟ ابو داود صاحب السنن الشهير، الامام ابو داود سننه احد السنن الاربعه الشهيره واحد الكتب السته، كتب السته البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه الصحيحان اللي هو البخاري ومسلم. السنن الاربعه اول هذه السنن مرتبه عند اهل العلم، سنن ابي داود في الثناء والذكر وحسن التبويب. اهدى ابنه بقى ابو بكر بن ابي داود. وهذا موقف من المواقف اليسيره في حياه هذا الامام الكبير العابد. فيه امام يمكن تردد اسمه على لساني في هذه المجالس، وتردد اسمه اكثر في مجالس الحديث المصطلح وفي مجالس شرح كتب الحديث زي صحيح مسلم وغيره، الامام عبيد الله ابن عبد الكريم. حد من طلبة الحديث الكريم يقول لي ده يبقى كنيته من عبيد الله ابن عبد الكريم. هذا الامام هو ابو زرعة الرازي، ابو زرعة الرازي. روى ابن ابي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وكذلك روى هذه القصة الحاكم في علوم الحديث، وكذلك رواها الخليلي ابو يعلى الخليلي في الارشاد في ذكر علماء البلاد، وكذلك رواها ابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل. والقصة طويلة، القصة فيها يعني زيادات. تقول القصة ان محمد ابن مسلم ابن وارة ابو عبد الله الرازي قال لابي حاتم الرازي هلم بنا نذهب الى ابي زرعة نلقنه الشهادة في الموت. فجاء ابا زرعة وهو في السوق، السوق يعني وهو في النزع يجود بروحه. ابو حاتم الرازي وابو زرعة الرازي ولاد خالة، شفت بقى اثنين ولاد خالة بالحجم ده في بلد واحد. فقال ابو حاتم الرازي لمحمد بن مسلم بن وارة اني لأستحي من الله ان القن ابا زرعة الشهادة. انا القن ابو زرعة الشهادة؟ رجل طول حياته يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ردد الصلاة عليه ملايين المرات، ولذلك لا اسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه مثل المحدثين. ليه؟ كل حديث ينقلونه يصلون عليه عليه الصلاة والسلام. فيقول انا ألقنه الشهادة، اني لأستحيي من الله ان ألقنه الشهادة. قال لي طيب تعالى نعمل اي حيلة من حقه علينا، ومن تمام الوفاء للرفيق اذا مات انك انت تفضل معانا حتى ما تلقنه الشهادة، هو ده مقتضى الوفاء، مقتضى الصحبة. تعالى نعمل اي حيلة كده، نعمل نفسنا بنتذكر الحديث. انا اقول نص الحديث واقول انا مش فاكره مثلا، الحديث ده كملته ايه، ثم انت تكمله. يوم هو بقى يفتكر واخدرك يبقى تخلصنا من حرج التلقيح. قال له ماشي. فقال ابو عبد الله محمد ابن مسلم ابن وارة حدثنا ابو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحبد الحميد ابن جعفر فر مش فاكر حاجة ايه الحكاية فر وذهب مني وتلجم لسانه ولم يستطع ان يكلم وسكت. فقال ابو حاتم حدثنا بندار في اللغة يعني من بيده الميزان. بندار ده لقب للامام الكبير محمد بن بشار. معلش انا بتكلم باللغة العاشق لغة المحب، يعني احب لما يجي ذكر هؤلاء ابقى مش عايز ابطل الكلام في سيرته لانني اعرف قدرهم. دينك الذي تعبد الله به انما نقله اليك هؤلاء الثقات والعلماء الكبار، فلهم في عنقك دين، على الاقل اقل شيء من حقهم عليك ان تترحم عليه. فقال ابو حاتم الرازي حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وكمان. حينئذ قال ابو زرعة وهو في الثوب حدثني محمد بن بشار قال حدثني ابو عاصم النبي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن كثير ابن ابي عريف عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه. فرويد بن البناء قال خرجت روحه مع الهاء، خرجت روحه مع الهاء. ادي الائمة اللي احنا نعطر مجالسنا بسيرهم، ابو زرعة الرازي، وعندنا مثل ابي زرعة الوف. امتنا امة شامخة غنية، امة عمرها ما كانت فقيرة في الرجال ابدا. ممكن تكون فقيرة في المال، فقيرة في الموارد، لكن غنية بالرجال. لو وزع، لو نثر كمال رجل منهم على اهل النقص لصاروا قملا. بغداد ومصر ودمشق وغيرها من بلاد ما وراء النهر كانت تعج بألوف مؤلفة من هؤلاء العلماء الكبار. يبقى نثر هذا الفضل وهذه التراجم على المسلمين انا اراه ضرورة، صار ضرورة. بعد كل يوم يطلعون هالفوت يلمعوه علشان الشباب يتأسوا بيه. حياتهم كلها عفن وكلها نفن. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ايه الريحة دي؟ اناس يتطهرون، دول لازم يطلعوا من بلد ثورة، مش طايقين ريحة الثورة. هو العالم العافل الغربي كله كده، وبينقلوا الينا هؤلاء، ينقلوا الينا الفواحش. الصحافة ظلت 3 سنوات تلاحق هذه المرأة وتلاحق الفضائح وتنشرها، ويعني مش مكفيهم بقى البلاوي الزرقاء مطلعين لنا مجلة الحوادث. هذه المجلة لا يجوز على الإطلاق أن تنشر. مجلة الحوادث فيها تفصيل للشر، تفصيل للشر. لقد أحسن أبو العلاء المعرف البيتين اللذين ذكرتهما في الخطبة، أحسن جدا إحسان فيهما. عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مربوب مقدر، والخير يهمس بينهم ويقام للسوءات منبر. كل خطوة سيئة لازم تلاقي منبر طويل واقف هو واحد طول كده اهو وصوته قد كده اهو يدعو الى ماذا؟ تفصيل في الشر، تفصيل دقيق. هذه المجلة نشرت من الشر ما لا يعلمه الا الله، وكذلك اخبار الحوادث. ما هي الثمرة العائدة؟ طوفان. فلذلك لابد من الرد. احنا عايزين نبين ان احنا امة محترمة، ما احناش امة جربانة زي الامة التي تعيش على هامش الدنيا الان، ده احنا امة محترمة فعلا. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء ابائي فلان وفلان وفلان اللي احنا بنسميه. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. يبقى نثر سير هؤلاء في مجتمعات المسلمين هو عودة الى الفضيلة، وعودة الى علو الهمة مرة اخرى. لان بعض الناس قد يرى ان الناس الكبار بدءا من الرسل والصحابة دول مستواهم عالي واحنا فين وهم فين، فيقوم بقى يصده هذا البون الشاسع عن التأسي. انا لما اجيب له بقى سير العلماء اللي هم اقل بقى من القرون الاولى، اقل من الصحابة في المنزلة وقد فعلوا مثل هذا، يوم الانسان يكون عنده حافز على ان يكون امثال هؤلاء. يبقى احد او اهم باب في علو الهمة ان تطالع سير السلف بدءا من الصحابة رضي الله عنهم الى العلماء العاملين. يبقى علو الهمة لابد ان تتسلح به وانت ماض في مسألة الولاء والبراء اللي احنا ما زلنا بنتكلم فيها، وهذه مسألة خطيرة صح يطول الكلام بنا فيها، لكن حياتنا كلها مرهونة بها. ولربما بالوقوف على هذه المعاني سنختصر ان شاء الله عز وجل الوقوف على ايات كثيرة من سورة القصص اقتضاها او يقتضي الكلام فيها بعض المعاني التي توقفنا عندها طويلا، مثل صدق الانتماء ومثل المحبة ومثل عقيدة الولاء والبراء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.